إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة مصطلح الحديث، ومن مقدمة أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، وهذه أسئلة مراجعة المجلس الماضي لتثبيته وتقريره وتصحيح ما عسى أن يكون طرأ عليه من وهم أو خلل أو نسيان. فالكمال المطلق لله الواحد الأحد. السؤال السادس بعد 400: ما الذي ينبغي للطالب أن يكتبه بعد البسملة؟ ما الذي ينبغي للطالب أن يكتبه بعد البسملة؟ وكتب أجوبة هذا المجلس كتابان: بر الوالدين وأسباب تعدد روايات الحديث النبوي الشريف. ما الذي ينبغي للطالب أن يكتبه بعد البسملة؟ نعم، اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه، ثم يسوق ما سمعه منه على لفظه، ثم يسوق ما سمع منه على لفظه. السؤال السابع بعد 400: ما المراد من كتبة التسميع؟ ما المراد من كتبة التسميع؟ وأين ينبغي أن يكتب؟ مع ذكر العلة، مع التعليل. المراد بكتبة التسميع أسماء من سمع الكتاب على الشيخ مع الطالب. كتبة أسماء من سمع الكتاب على الشيخ مع هذا الطالب، وينبغي أن يكتب هذا التسميع، ينبغي أن يكتب هذا التسميع. لا يحزنني، تسميع بجانب ذكره كما ذكر ذلك ابن الصلاح، وتعليله: يكتب في هذا الموضع للتوضيح. لكن إيش تعليله كما ذكر ذلك أبو عمرو بن الصلاح؟ حتى لا يخفى على من يحتاج إليه، لأنه لو ذكره في غير مظنته أو في موضع لا يلتفت إليه أو لا يتنبه له، فإنه قد يعسر وقوف من يريد سماعه على هذا التسميع. السؤال الثامن بعد 400: ما مراد أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى بكتابة الشيخ المسمع خطه بالتصحيح؟ ومتى يكون لا ضير ألا يكتب؟ السؤال الثامن بعد 400: ما مراد أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى بكتابة الشيخ المسمع خطه بالتصحيح ومتى يكون لا ضير أن لا يكتب؟ نعم. الشيخ المسمع، نعم. طيب، أيوة، كتابة وهذا الشيخ المسمع بخطه بجوار التسميع أو بجوار كتبة التسميع صحة من كتبت أسماؤهم، من كتبت أسماؤهم. طيب متى يتجاوز عن كتابة الشيخ أو عن كتبته بجوار التسميع؟ إذا كان الكتاب موثوق به، أحسنت، بخط موثوق به غير مجهول الخط، إذا كان المكتوب بخط شيخ موثوق به غير مجهول الخط، هذا كله إجراءات حاسمة سلكها علماء الحديث لحفظ سنة نبيكم وحبيبكم وشفيعكم بإذن ربكم. السؤال التاسع بعد 400، هل يصح لمثبت السماع، هل يصح لمثبت السماع غير حاضر في جميعه، ما حضر السماع؟ طيب من أين أثبته؟ لكن أثبته معتمدا على إخبار من يثق بخبره من حاضريه، يصح أو لا يصح؟ وما عبارة ابن الصلاح؟ نعم يصح. إيش قال ابن الصلاح؟ لا بأس، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. العاشر بعد 400، ما المراد بقول الإمام الزهري إياك وغلول الكتب؟ نور، احذر من حبس الكتب عن أصحابها، احذر من حبس الكتب عن أصحابها، حبسها عن أصحابها، حبسها عن أصحابها. السؤال 11 بعد 400، ما حكم أخذ كتاب رجل وسماعه وحبسه عنه؟ جواب عام، لو استحضرت لفظ ابن الصلاح فهو الأولى والأسد. ما حكم أخذ كتاب رجل وسماعه وحبسه عنه؟ يعني ما يرد، يستعير ولا يرد الكتاب. نعم عادل، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. هذا إيش عبر عنه أبو عمرو بن الصلاح؟ قال ليس من أفعال أهل الورع، ليس من أفعال أهل الورع ولا أفعال الحكماء. وإن تجوز فقال هذه الكتب لا تحبس لكنها أمانة، وقد أمرنا بتأدية الأمانة إلى أهلها. وأيضا عبر عنه أبو عمرو بن الصلاح بقوله ومن فعل ذلك، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. 12 بعد 400، ما الحكم في من منع سماعا عن شخص ثبت سماعه فيما قرره القاضي حفص بن غياث كما ذكر أبو عمرو بن الصلاح، وما سبب ذلك، ما تعليله لهذا الحكم؟ ما الحكم في من منع سماعا عن شخص ثبت سماعه على ضوء أو فيما قرره القاضي حفص بن غياث، وما تعليل الحكم؟ ها، الأمر فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل، ما هو هذا التفصيل؟ أيوة شيخ مصعب، أيوة ارفع صوتك شوي. ما كان بخط غيره لم يلزم به، لم يلزم به. طيب السؤال 13 بعد 400، ما الذي يلزم من نسخ كتابا وفيه سماع؟ ما الذي يلزم لمن نسخ كتابا وفيه سماع يلزم يا مصطفى أن لا ألا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية. هذا إيش معنى الكلام هذا؟ هذا كلام نظري، إيش تطبيقه، إيش معناه؟ ها، نقل سماع من كتاب، هذا الكتاب عندما نسخ لم يقابل، يصح نقل هذا السماع ولا ما يصح نقل هذا السماع؟ قال ابن الصلاح لا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية. يعني نسخت الكتاب على العين والرأس، قابل، بعد المقابلة أثبت السماع، أثبت السماع. نص ابن الصلاح قال يلزمه ألا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية. أقول للكتاب المنسوخ على النسخة الأصلية، نسخ كتابا في الحديث كامل، إيش يلزمه؟ يقابل كما ألزمه المحدثون بهذا. طيب بعد المقابلة يثبت السماع، لكن نسخ كتاب لم يقابله لا يثبت السماع. للسؤال الأخير الذي سيمر وهو الأخير، الرابع عشر بعد الأربعمائة، أذكر تعليل عدم كتابة السماع على الكتاب المنسوخ إلا بعد المقابلة، إلا بعد المقابلة. إيش التعليل؟ إيش التعليل؟ ها؟ ها؟ طيب ماشي، خلينا نكمل التسعة. إيش التعليل؟ ها شيخ مصعب؟ لئلا يغتر. أوه، كتاب فيه سماع، خلاص انتهى، جاوز القنطرة. لا، ما جاوز القنطرة، لأن لا ثمة إشارة تدل على أنه قوبل، فقد يقع فيه الخلل، قد يقع فيه التصحيف والتحريف، وهذا من دقة علماء الحديث، بل من تسخير الله لعلماء الحديث لحفظ سنة نبيه ومصطفاه. فلا يأتين سفيه أكرم الله السامعين في دبر الزمان يقول وما الذي يدرينا أن الحديث حفظ كما حفظ القرآن. إيه ورب الكعبة ملايير المرات، الحديث حفظ كما حفظ القرآن، لأن الله عز في علاه قد قال وهو أصدق القائلين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، قال ابن خلاد رحمه الله سألت أبا عبد الله الزبيري عن هذا فقال لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا. طيب لأن لي لحظة شوي. أيوة، النوع السادس والعشرون، أخذنا هذا ولا ما؟ ها؟ قبله. طيب، وروى الخطيب أبو بكر بن عن إسماعيل بن إسحاق القاضي، ها؟ برضو قبله. أيوة. طيب، روينا عن الزهري أنه قال إياك وغلو الكتب، هذا أخذناه. نعم، بعده. ها؟ بعده. طيب، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. وفي رواية قال ابن خلاد، نعم، بسم الله. قال رحمه الله، قال ابن خلاد رحمه الله سألت أبا عبد الله الزبيري عن هذا فقال لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا، لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه معه. قال ابن خلاد وقال غيره ليس بشيء. نعم، قال رحمه الله أن رجلا ادعى قبله، أن رجلا ادعى على رجل بالكوفة سماعا منه إياه، سماعا منعه، سماعا منعه إياه، ما أراد أن يعطيه هذا السماع ليكتبه. قال فتحاكم إلى قاضيها حفص ابن غياث الحمصي فقال لصاحب الكتاب هذا القاضي: أخرج إلينا كتبك. فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك، يعني هو شوف الآن الدعوة إيش. فقال لصاحب نعم دعا على رجل بالكوفة سماعا منعه إياه، سماعا من كتاب أو من كتب فيه إجمال. قال: فتحاكم إلى قاضيها حفص بن غياث، فقال لصاحب الكتاب: أخرج إلينا كتبك، يعني ألزمه ليس فقط بكتاب واحد، قال: أخرج إلينا كتبك. فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك بأن تدفعه إليه وأن تأذن له في كتبه. قال: وما كان بخطه أعفيناك منه. وما كان بخطه أو بخط غيره، ما كان بخطه أو بخط غيره أعفيناك منه، ولم نلزمك بأن تدفع هذا الكتاب بما فيه من سماع لهذا الذي طلبه. قال ابن خلاد الرامة هرمزي حسن بن خلاد: سألت أبا عبد الله الزبيري وهو أحد علماء الشافعية، قال: سألت أبا عبد الله الزبيري عن هذا، فقال: لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا. لما؟ لأنه حكم مفصل، لا قبول مطلقا، لا موافقة مطلقة، ولا رد مطلق. قال: لأن خط صاحب الكتاب، وهذا هو التعليل، هذا هو التعليل لهذا التفصيل، قال: لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه، عندما كتب السماع كتب اسم هذا، ما هو هذا خطك؟ إذن أنت قد كتبته برضاك، دال على رضاه باستماع صاحبه معه هذا الذي طلب منه السماع. قال ابن خلاد وقال غيره: ليس بشيء، والأول هو الراجح. نعم. قال رحمه الله: وروى الخطيب الحافظ أبو بكر عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه تحكم إليه في ذلك، فأطرق مليا ثم قال للمدعى عليه: إن كان سماعه في كتابك بخطك فيلزمك أن تعيره، وإن كان سماعه في كتابك بخط غيرك فأنت أعلم. قال: قلت: حفص بن غياث معدود في الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة، وأبو عبد الله الزبيري من أئمة أصحاب الشافعي، وإسماعيل بن إسحاق لسان أصحاب مالك وإمامهم، وقد تعاضدت أقوالهم في ذلك، ويرجع حاصلها إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه. قال: وقد كان لا يبين لي وجهه، ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده، فعليه أداؤها بما حوته وإن كان فيه بذل ماله، كما يلزم محتمل الشهادة أداؤها وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وروى الخطيب، مما يؤيد رأي هذا القاضي العادل حفص بن غياث، قال: وروى الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه تحوكم إليه في ذلك فأطرق مليا ثم قال للمدعى عليه، للمدعى عليه صاحب الكتاب الذي فيه السماع، قال: إن كان سماعه في كتابك بخطك فيلزمك أن تعيره، وإن كان سماعه في كتابك بخط غيرك، بخطه أو بخط غيرك. ففي الصورة الأولى ذكر خطه، في الصورة الثانية ذكر خط غيره، قال: في كتابك بخط غيرك فأنت أعلم، إن كنت تريد أن تعير أو لا تعير فأنت بالخيار، فأنت أعلم. قلت: جعفر نعم، إيش عندك يا شيخ؟ حفص؟ أي نعم، مصحف هنا، حفص بن غياث، حفص ابن غياث معدود في الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة، وأبو عبد الله الزبيري من أئمة أصحاب الشافعي، وإسماعيل بن إسحاق هو القاضي ببغداد، متقدم، متوفى سنة 82 و200، إسماعيل بن إسحاق البصري القاضي ببغداد، لسان أصحاب مالك، يعني مثل اصطلاح المعاصرين الناطق الرسمي، لعلمه وجلالة قدره وبيانه وفصاحته كان ينطق عن أصحاب مالك من المالكية. قال: وإمامهم، لسان أصحاب مالك وإمامهم. ووصفه الخطيب بأنه شارح مذهب مالك، هكذا وصفه الخطيب، قال: هو شارح مذهب مالك، أعني إسحاق بن إسماعيل بن إسحاق البصري القاضي. قال: وقد تعاضدت، اجتمعت وقد تعاضدت أقوالهم في ذلك، ويرجع حاصلها إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه، إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه. إيش الفرق بين هذا الكلام والكلام الذي سبق مرتين بصفتين؟ الفرق أن هذا أعم، لأن الثبوت هنا قد يكون ثبوتا بخطه، ثبوتا بخطه، هنا الثبوت مطلقا ولم يقيد. قال: إذا ثبت في كتابه برضاه، وقد يكون بخطه، وقد يكون بخط المدعي عليه، وقد يكون بخط غيرهما، عموم. قال: إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه، فيشمل إيش؟ ما كان بخطه، وما كان بخط المدعي عليه طالبي السماع، وما كان بخط غيرهما. قال: وقد كان لا يتبين لي وجهه ثم وجهته. الوجه هنا يعني التوجيه والتخريج. وقد كان لا يتبين لي وجهه ثم وجهته، بأن ذلك أقرب ما يكون للشهادة، بمنزلة شهادة له عنده، شهادة له عنده، فعليه أداؤها بما حوته، أي بما تضمنته، وإن كان فيه بذل ماله، وإن اضطر إلى بذل ماله يلزمه أن يبذل ماله لأداء تلكم الشهادة التي هي في عنقه وفي ذمته أمانة. قال: كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها، وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها، والعلم عند الله تعالى. يعني هذا وجه اشتراك بين الشهادة والرواية، هي بمنزلة الشهادة في إلزامه بأدائها، في إلزامه بأدائها ودفع هذا السماع لطالبها. نعم. قال رحمه الله: ثم إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية، وهكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعا إلى شيء من النسخ أو من النسخ أو يثبته فيها عند السماع ابتداء إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع، كي لا يغتر أحد بتلك النسخة غير المقابلة، إلا أن يبين مع النقل وعنده كون النسخة غير مقابلة، والله أعلم. ختم هذا المبحث بقوله: فإذا ثم إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية لهذا الكتاب على الأصل، لهذا الكتاب على الأصل، أو على فرع مقابل على هذا الأصل. قال: وهكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعا إلى شيء من النسخ، أي نسخة من النسخ، أو يثبته فيها عند السماع ابتداء إلا إيش؟ إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع. العلة: كي لا يغتر أحد بتلك النسخة غير المقابلة، حالة كون التسميع مثبت فيها، لأن التسميع مما يثبت الإنسان في النسخة التي بين يديه، كونه يوجد بها رموز مثل الدارات، ودارات منقوطة بين كل حديثين، أو في مبدأ الكتاب ومختتمه، أو يوجد فيها تسميع فهذا كله من التثبيت لهذه النسخة والتوثيق لها. فإذا وجد هذا في نسخة غير مقابلة قال قد يغتر الإنسان بها، قال كي لا يغتر أحد بتلك النسخة غير المقابلة إلا أن يبين مع النقل، وعنده كون النسخة غير مقابلة، كون النسخة غير مقابلة. طيب إيش معناه؟ إيش مفهومه؟ إيش محتواه؟ يعني حتى ولو أثبت السماع في مثل هذا لا حرج، لأن فيه بيان بأن النسخة غير مقابلة، وإلا الأصل أن يقابل أولا ثم بعد ذلك يثبت التسميع أو السماع ثانيا. فإن تجاوز المرحلة الأولى والخطوة الأولى فلم يقابل، يقول لا حرج أن يثبت السماع شريطة أن يبين أن النسخة غير مقابلة، أن النسخة غير مقابلة. نعم. قال رحمه الله: النوع 26 في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك. قال: وقد سبق بيان كثير منه في ضمن النوعين قبله. قال رحمه الله: شدد قوم في الرواية فأفرطوا، وتساهل فيه آخرون ففرطوا. ومن مذاهب التشديد مذهب من قال: لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره، وذلك مروي عن مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما، وذهب إليه من أصحاب الشافعي أبو بكر الصيدلاني المروزي. ومنها مذهب من أجاز الاعتماد في الرواية على كتابه، غير أنه لو أعار كتابه وأخرجه من يده لم يرى الرواية منه لغيبته عنه. نعم، لغيبته عنه. قال: النوع 26 في صفة رواية الحديث، يعني كيف يروى الحديث وشرط أدائه، ما هي شروط أداء الحديث وما يتعلق بذلك. قال: وقد سبق بيان كثير منه في ضمن النوعين قبله، وهما النوعان 24 و25. فالرابع 24 معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه، و25 كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده، والخلاصة في النوعين 24 و25. قال: شدد قوم في الرواية فأفرطوا. الإفراط يكون بالتشديد، التفريط يكون بالتساهل، وهما متقابلان. قال: شدد قوم في الرواية فأفرطوا، وتساهل فيها آخرون ففرطوا. كيف يكون، كيف تكون المقابلة؟ الإفراط بالتشديد، التفريط بالتساهل. قال: بدأ بإيش؟ بالإفراط وهو التشديد. قال: ومن مذاهب التشديد مذهب من قال: لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره. لا حجة لقبول روايات الرواة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره، يعني يجب حتى نقبل حديثه أن يكون حفظه حفظ صدر لا حفظ كتاب ولا قمطر، حفظ صدر. قال: هذا المذهب وهو مذهب فيه شدة مروي عن مالك، وأسنده عن مالك الحاكم في المدخل إلى الإكليل، لأن له مدخلين: المدخل إلى الصحيح والمدخل إلى الإكليل. هذا أسنده عن الإمام مالك في المدخل إلى الإكليل، وكذلك أسنده الخطيب البغدادي وهو أحد أئمة الشافعية في الكفاية من طريق أشهب، من طريق أشهب بن عبد العزيز. قال: سئل مالك: أيؤخذ ممن لا يحفظ؟ سئل مالك: أيؤخذ ممن لا يحفظ وهو ثقة صحيح الكتاب؟ ثقة، شوف، ثقة صحيح الكتاب يا أبا عبد الله للإمام مالك، سأله أشهب: يؤخذ عنه وهو لا يحفظ حديثه؟ قال: لا يؤخذ، قال الإمام مالك لا يؤخذ. ليش ما يؤخذ؟ ليش ما يؤخذ لأبي عبد الله مالك؟ قال أخاف أن يزاد في كتاب في كتبه بالليل، أن يزيد من لا يخاف الله في كتبه بالليل. طيب، قال رحمه الله: ومروي عن أبي حنيفة، أسنده عنه الخطيب، أسنده الخطيب مرتين، أسنده مرة في كتاب الكفاية من رواية يحيى بن معين قال: كان أبو حنيفة لا يحدث الرجل إلا بما يعرف ويحفظ. كان أبو حنيفة لا يحدث الرجل إلا بما يعرف ويحفظ، لكن هذا الإسناد فيه انقطاع، لكن هذا الإسناد فيه انقطاع. ابن معين إيش رأيه وهو إمام الجرح والتعديل مطلقا؟ قال: أما نحن فنقول يحدث بكل شيء يجده في كتابه بخطه عرفه أم لم يعرفه. ما دام الكتاب بخطه خلاص حصلت له الثقة، عرفه أم لم يعرفه. نعم. قال عن مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما: وذهب إليه من أصحاب الشافعي أبو بكر الصيدلاني وهو محمد ابن داود ويعرف بالداودي وهو الصيدلاني نسبا من كبار تلامذة أبي بكر القفال الإمام الشافعي الكبير. توفي الداودي هذا سنة 27 و400 من الهجرة. قال: هذا مذهب التشديد هذا منقول عن الإمامين مالك وأبي حنيفة، وذهب إليه من أصحاب الشافعي أبو بكر الصيدلاني وهو أحد أئمة الشافعية المروزي، بكر الصيدلاني المروزي. وهذا تشديد وفيه عسر. إيش هو؟ إيش هو هذا؟ نتكلم عن إيه؟ مصطفى. إلا من حفظه وما يعرفه. يقول: هذا تشديد وفيه عسر. شوف السيوطي إيش يقول رحمه الله تعالى، يقول: لعل الرواة في الصحيحين ممن لا يوصف بالحفظ يبلغون النصف. يقول السيوطي: لعل الرواة غير الموصوفين بالحفظ من رجال الصحيحين يبلغون نصف رجال الصحيحين. ورجال الصحيحين كما قال علماء الحديث قد جاوزوا القنطرة، سواء كان حفظهم حفظ صدر أم كان حفظهم حفظ كتاب وقمطر، جاوزوا القنطرة. يقول: ومنها إيش؟ الضمير هنا يرجع لإيه؟ لمذهب أهل التشديد أم مذهب أهل التساهل؟ مذهب أهل التشديد. ومن مذاهب أهل التشديد مذهب من أجاز الاعتماد في الرواية على كتابه، قال: ما في مشكلة، الحفظ حفظان، الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط قمطر، ما لا إشكال، غير أنه لو أعار كتابه دفع كتابه لغيره عاريا وأخرجه من يده لم يرى الرواية منه لغيبته عنه. طيب غاب عنه الكتاب، طيب غاب عنه الكتاب قد يدخل فيه ما ليس منه. قال: غاب عنه الكتاب قد يدخل فيه ما ليس منه. وهذا مذهب حماد بن زيد وعبد الله بن المبارك، هذا المذهب الذي هو فرع من المذهب الذي وصفه أبو عمرو بن الصلاح بأنه مذهب أهل التشديد، مذهب الإمامين حماد بن زيد وابن المبارك، ولكل مجتهد نصيب، وهم أئمة كبار رحمة الله عليهم. نعم. قال رحمه الله: وقد سبقت حكايتنا لمذاهب عن أهل التساهل وإبطالها في ضمن ما تقدم من شرح وجوه الأخذ والتحمل. قال: ومن أهل التساهل قوم سمعوا كتبا مصنفة وتهاونوا حتى إذا طعنوا في السن واحتيج إليهم حملهم الجهل والشره على أن رووها من نسخ مشترات أو مستعارة غير مقابلة، فعدهم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في طبقات المجروحين قال: وهم يتوهمون أنهم في روايتها صادقون. وقال رحمه الله: هذا مما كثر في الناس وتعاطاه قوم من أكابر العلماء والمعروفين بالصلاح. نعم، قال رحمه الله: ومنها مذهب من أجاز الاعتماد. نعم، وقد سبقت حكايتنا، الآن انتهى من مذهب أهل التشديد، انتقل لمذهب المفرطين وهم أهل التساهل، فقال: قد سبقت حكايتنا لمذاهب عن أهل التساهل وإبطالها، يعني سبق إبطالها في ضمن ما تقدم من شرح. ومن أولئكم المتساهلين المفرطين المجيزون للرواية من كتب غير مقابلة على أصل الشيخ أو فرع قوبل على أصل الشيخ. قال: عن أهل التساهل وإبطالها في ضمن ما تقدم من شرح وجوه الأخذ والتحمل. قال: ومن أهل التساهل قوم سمعوا كتبا مصنفة، قوم سمعوا، ثبت سماعهم من كتب مصنفة، وتهاونوا فيها في ألا يحدثوا إلا من كتب ونسخ لهم مقابلة. قال: حتى إذا طعنوا في السن، يعني تقدم بهم العمر وكبروا في السن واحتيج إليهم، حملهم الجهل والشره، يعني الرغبة في الشيء، والمراد بالمرغوب هؤلاء في تحديث الناس على أن رووها من نسخ مشتراه، واشتريت لهم نسخ، فقيل: هذا ترى هذا هو كتابك، لكن هذه النسخة مشتراه، فرع عن فرع عن فرع، والله أعلم رقم كم يبلغ هذا الفرع، لا مقابلة ولا ما فيه ما يدل على أنه هو أصل الكتاب الذي أملاه أو كتبه. قال: نسخ مشتراه أو مستعارة، نسخ مستعارة غير مقابلة بشيء بأصولهم، غير مقابلة بأصولهم. طيب، إيش موقف أهل الحديث وعلى رأسهم الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع رحمه الله تعالى؟ قال: عدهم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في طبقات المجروحين، في طبقات المجروحين يعني من يضعف ويجرح ويلين من رواة الحديث، في كتابه المدخل إلى الإكليل، وهو الكتاب الثاني، له مدخلان إلى الصحيح وإلى الإكليل، هذا ذكره وعد أصحابه من ضمن المجروحين، أي أن هذا الصنيع وهو التحديث من كتاب غير مقابل فيه تضعيف لصاحبه، وهو من وجوه الجرح، فيه تضعيف وتجريح لصاحبه لفاعله، وهو من وجوه الجرح. نعم، قال: وهم يتوهمون أنهم في روايتها صادقون، أنهم في روايتها صادقون. نعم، قد يكونون من الصادقين لأصل هذا الكتاب، لكن على هذه الكيفية وعلى هذا النحو، التحديث من كتاب غير مقابل، هذا فيه تليين لهم. قال: وهذا مما كثر في الناس ويتعاطاه قوم من أكابر العلماء والمعروفين بالصلاح، والراجح خلافه، وإن كانت هذه صفتهم وهذه أحوالهم، لكن نحن في قواعد الاصطلاح وقواعد علوم الحديث لا نأخذ بجلالة قدر القائل بقدر ما نأخذ بالراجح من المرجوح، وندور في فلك التعليل والحكمة من القول بالجواز أو من القول بعدم الجواز. الآن يمثل بالمتساهلين فيقول: قال رحمه الله: قلت: ومن المتساهلين عبد الله بن لهيعة المصري، ترك الاحتجاج بروايته مع جلالته لتساهله. ذكر عن يحيى بن حسان أنه رأى قوما معهم جزء سمعوه من ابن لهيعة فنظر فيه، فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة، فجاء إلى ابن لهيعة فأخبره بذلك، فقال: ما أصنع؟ يجيئوني بكتاب فيقولون هذا من حديثك فأحدثهم به. قال: ومثل هذا واقع. نعم. طيب، قلت من أمثلة التساهل ومن المتساهلين عبد الله بن لهيعة المصري، وقد اختلط، ورواية العبادلة عنه أمثل من روايات غيرهم. من العبادلة؟ آشف. نعم، ارفع صوتك. عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن مسلمة، وعبد الله بن يزيد المقرئ. أحسنت وبامتياز. نعم، قال: ومن المتساهلين عبد الله بن لهيعة المصري، ترك الاحتجاج به. ترك، هكذا عبر ابن الصلاح، ترك الاحتجاج بروايته مع جلالته. لماذا ترك الاحتجاج بروايته مع جلالة قدره وكثرة حديثه وشهرته؟ ليش؟ قال: لتساهله، حيث إنه يحدث من كتب بها روايات منسوبة إليه، وهذه الروايات منها أو جلها لا تصح نسبته إليه، ولكن يعتمد على ماذا؟ تساهلا، يعتمد على هؤلاء الذين يأتونه من طلابه فيدعون أن هذا من حديثه، وهذا فيه تساهل، وهذا فيه تساهل، وهذا مع التلقين مما يعرف به ضبط الراوي، ومما عرف المحدثون به ضبط الرواه، حتى قالوا: إذا أردت أن تمتحن شيخك فلقنه. يا شيخ أنت قلت كذا. قال: لي أنا قلت كذا، وهو لا يتذكر. لكن قد يرجع هذا إلى ضبط التلميذ وإلى صيانته وخبرته بحديث شيخه، وإذا كان الطالب أحفظ من شيخه وأحد ذاكرة منه وقد ابتلي الاثنان، فعرف هذا أو هذه الصفة عرفت من هذا التلميذ، فبها ونعمت، ولو نسي، لأن ثمة شيوخا حدثوا فنسوا، والعمدة على من ذكر. قال: الاحتجاج بروايته مع جلالته لتساهله، لتساهله. ففي عبد الله بن لهيعة علة قديمة، هذه تضاف إليها علة قديمة وعلة بعدها، وهذه ثالثة الأثاث كما يقول العرب. أما العلة القديمة فهي أهل الحديث الحديثيون. العلة القديمة في عبد الله بن لهيعة التدليس، التدليس. العلة التي جاءت بعدها الاختلاط. العلة الثالثة التساهل فيما يتعلق بالتحديث فيما نسب إليه من مسموع ومروي. قال: ذكر عن يحيى بن حسان أنه رأى قوما معهم جزء، جزء حديثي، والجزء الحديثي هو أوراق جمعت فيها مرويات عن شيخ معين أو في موضوع معين. هذا إيش يسمى عند أصحاب الحديث وعلماء الحديث والحديثيين؟ يسمى بماذا؟ يسمى بالجزء الحديثي. معهم جزء سمعوه من ابن لهيعة، فنظر يحيى بن حسان وهو حافظ، نظر فيه، فإذا ليس فيه حديث من حديث ابن لهيعة. طيب، إيه صلة هذا الجزء المنسوب لابن لهيعة بتساهل ابن لهيعة؟ قال: فجاء إلى ابن لهيعة، إلى عبد الله بن لهيعة، فأخبره بذلك. قال: كيف تحدث يا شيخ من كتاب وأنا خبير بحديثك؟ هذه الأحاديث ليست من أحاديثك. فقال: ما أصنع؟ يجيئوني بكتاب فيقولون هذا من حديثك فأحدثهم به. طيب والواجب إيش يصنع؟ الواجب قد أحسن من انتهى إلى ما سمع وإلى ما حفظ، ما يتذكر قال معليش اعذروني هذا أنا ما أتذكر أنه من حديثي، ما أعلم ما أعرف أنه من حديثي ولا أتذكر أنه من حديثي إلا إذا كان من أصله بخط يده. نعم. قال رحمه الله: ومثل هذا واقع من شيوخ زماننا، يجيء إلى أحدهم الطالب بجزء أو كتاب فيقول هذا روايتك، فيمكنه من قراءته عليه مقلدا له من غير أن يبحث بحيث يحصل له الثقة بصحة ذلك. قال: والصواب ما عليه الجمهور، وهو التوسط بين الإفراط والتفريط. قال: فإذا قام الراوي في الأخذ والتحمل بالشرط الذي تقدم شرحه، وقابل كتابه وضبط سماعه على الوجه الذي سبق ذكره، جازت له الرواية منه وإن أعاره وغاب عنه، إذا كان الغالب من أمره سلامته من التغيير والتبديل، لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه في الغالب لو غير شيء منه وبدل تغييره وتبديله، وذلك لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن، فإذا حصل أجزأ ولم يشترط مزيد عليه، والله أعلم. ختم هذه التقدمة للنوع 26 في صفة رواية الحديث بقوله: ومثل هذا واقع من شيوخ زماننا، وهو في القرن السابع رحمه الله تعالى. يجيء أحدهم، يعني يعرض التساهل لأحدهم، كأن يجيء إلى أحدهم الطالب بجزء أو كتاب فيقول هذا روايتك، يقول له هذا روايتك، فيمكنه من قراءة هذا الكتاب الذي نسبه إليه عليه مقلدا له في دعواه بأن هذا كتابه، مقلدا له من غير أن يبحث بحيث يحصل له الثقة بصحة ذلك. قال: والصواب ما عليه الجمهور، يعني لا الاعتماد على مجرد دعوى أن هذا من كتبه، ولا كذلك التشديد إلى درجة ألا يحدث من كتاب حتى يحدث من حفظه ومن صدره. قال: التوسط بين الإفراط وهو التشديد والتفريط وهو التساهل، وهذا ضرب من ضروب التساهل، هذا الذي يصنع فيما أشار إليه بقوله من شيوخ زماننا. قال: والصواب ما عليه، فإذا قام الراوي في الأخذ والتحمل بالشرط الذي تقدم شرحه، الذي تقدم شرحه، وقابل كتابه وضبط سماعه على الوجه الذي سبق ذكره، جازت له الرواية منه، جازت له الرواية منه. قال: وإن أعاره وغاب، أعار كتابه لغيره وغاب عنه، إذا كان الغالب، أيضا هذا يعرض له إفراط وتفريط، يقبل مطلقا أو يرد مطلقا، وهي الصورة الثانية من صور التشديد، مذهب حماد، حماد بن زيد وابن المبارك. قال: إذا كان الغالب من أمره، التفصيل يقول هذا هو المتعين، الغالب من أمره سلامته، سلامة ما أعاره من كتاب أو جزء من التبديل والتغيير، لا سيما إذا كان لا ممن لا يخفى عليه في الغالب لو غير شيء منه وبدل تغييره وتبديله، وهذا يقع للإنسان، يعير نسخته التي قرأها على شيخه لأحد طلاب العلم ينتفع بها، فيرد الكتاب الدقيق والمنضبط منا يتصفح كتابه، فقد يرى تعليقات ليست بخطه، فيجن جنونه ويقف شعر لحيته ويقف شعر رأسه، كيف استباح هذا المستعير أن يدخل بخطه من التعليقات في هوامش وحواشي الكتاب ما ليس منه، ليس من الأمانة العلمية، إلا أن يشير يقول معليش ترى في تصحيف في صفحة 10 أو في صفحة 100، ائذن لي يا شيخي فقد عدلت هذا التحريف والتصحيح بخط يدي، أما يسكت ويضع بخط يده مدخلات فلا. قال: وذلك لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن، أي ظن؟ لأن الظن قسمان: ظن راجح وظن مرجوح، يراد أغلبية الظن هنا الظن الراجح للظن المرجوح. قال: فإذا حصل، يعني غلبة الظن على أن هذا المدخول يتبينه الشيخ، قال: أجزأ ولم يشترط مزيد عليه، والله أعلم. يعني لا بد من التفصيل للرد في هذه الصورة الثانية من مذهب أهل التشديد مطلقا ولا القبول مطلقا، بل لا بد من هذا التفصيل وهو متعين.